بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال سبحانه: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ثم إن الغلو في الأنبياء والصالحين قد وقع في طوائف من ضلال المتعبدة والمتصوفة، حتى خالط كثيرا منهم من مذهب الحلول والاتحاد ما هو أقبح من قول النصارى أو مثله أو دونه. نعم، أنتم حتى يسهل عليكم هذا كله وتستطيعون ضم هذه الأشياء إلى بعضها، لو أنكم لخصتم هذه الأشياء لأنفسكم كل ما مرت بكم مضبتموها. الأشياء التي في البداية ذكرنا هذه الأمة ستتشبه بالأمم السابقة، وأن هذا لا محالة وأنه لا سبيل إلى دفعه، لكن لا بد من المدافع. وبعد ذلك بدأ يذكر وجوه مشابهة هذه الأمة للأمم السابقة مصداقا لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك ما ذكره سابقا، ومنه أيضا هنا الغلو في الصالحين والغلو في الدين. نعم، فلو جمعت هذه الأشياء وكان هناك جمع آخر للضوابط والقواعد التي سيذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، وبهذا تستطيع أن تلم بأطراف الكتاب، وإلا فقد يتفرق عليك لكثرة ما يذكره شيخ الإسلام من المسائل. وقال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وفسره النبي صلى الله عليه وسلم لعدي رضي الله تعالى عنه بأنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم. وهذا الحديث كما سبق في فتح المجيد أنه فيه ضعف. وكثير من أتباع المتعبدة يطيع بعض المعظمين عنده في كل ما يأمر به وإن تضمن تحليل حرام أو تحريم حلال. وقال: وهكذا المتفقه أيضا قد يلتزم قول أحد من الناس يأخذ عنه كل شيء ولا يقلد غيره، وهذه مشكلة كبيرة. الإنسان إذا خفي عليه شيء عليه أن يسأل، والعامي يقلد ومذهبه مذهب من أفتاه، لكن أن يجعل له متبوعا واحدا على النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل إلا منه ولا يأخذ إلا منه، وإن خالف هذا عشرات الأدلة، فهذا قد يدخل في قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقال تعالى: رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. وقد ابتلي طوائف من المسلمين من الرهبانية المبتدعة بما الله به عليم. وقال تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فكان الضالون بل المغضوب عليهم يبنون المساجد على قبور الأنبياء والصالحين، كما نهى صلى الله عليه وسلم أمته عن ذلك في غير موطن، حتى في وقت مفارقته الدنيا بأبي هو وأمي، ثم إن هذا قد ابتلي به كثير من الأمة. ثم إن الضالين تجد عامة دينهم إنما يقوم بالأصوات المطربة والصور الجميلة، فلا يهتمون بأمر دينهم بأكثر من تلحين الأصوات. ثم قد ابتليت هذه الأمة من اتخاذ السماع المطرب سماع القصائد وإصلاح القلوب والأحوال به ما فيه مضاهاة لبعض حال الضالين. النصارى في كنائسهم تجد عندهم من هذه الأصوات واللحون ما هو معروف ومشهور، وكذلك الاختلاط مع النساء، ولذلك تجد الإحصائيات الجرائم في هذه الكنائس أشياء هائلة. في سنة 2001 في تاريخهم، نعم، إحصائيات عدد الجرائم في الكنائس أكثر، شوف في سنة واحدة، سنة واحدة أكثر من 70 مليون جريمة الكنائس، يعني ضبطت فقط، هذا غير اللي ما تحدثوا عنها وما جاءوا بها أو ما علموا بها أصلا، لكن هذه اللي بلغت فيها تسجيل الجرائم المسجلة التي بلغت السلطات أكثر من 70 مليون جريمة في عام 2001. هذا الكنائس، فما بالك من الأماكن الأخرى. فعندهم من الفساد في هذه الكنائس، وقد أشبههم بعض الطوائف من هذه الأمة، مخالطة النساء والمردان والتعبد إلى الله عز وجل بهذه المخالطة والتقرب إليه، ويرون أن النظر إلى هذه الوجوه الحسنة أن ذلك من أنه من أن التأمل بعظمة الله عز وجل لمشاهدة خلقه. ولهم أخبار في هذا سخيفة، يذكر أن أحدهم كان عند الجمار، أنه مر بالجمار أحد هذا المتصوفة، وكتب حافلة في هذا، فنظر فإذا الناس قد اجتمعوا على امرأة بالغة الحسن والجمال، فدعوه ليعظها، فلما نظر إليها أعجب بها وقال اللهم لا تعذب هذا الوجه بالنار. نعم، فهؤلاء عرفوا من قديم بمثل هذه السخافات. نعم. وقال تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، فأخبر أن كل واحدة من الأمتين تجحد كل ما من الأخرى عليه. وأنت تجد كثيرا من المتفقهة إذا رأى المتصوفة أو المتعبدة لا يراهم شيئا ولا يعدهم إلا جهالا ضلالا، ولا يعتقد في طريقتهم من الهدى شيئا. وترى كثيرا من المتصوفة والمتفقرة لا يرى الشريعة ولا العلم شيئا. المتفقرة يعني يسمون أنفسهم الفقراء، يعني الصوفية الفقراء. بل يرى أن المتمسك بها منقطع عن الله. هم يرون أن هذا الفقه وهذا العلم حجاب، وأنه سبب للأدواء، كبر، حسد، المنافسة، بغضاء، غرور، عجب، كما ذكر الغزالي في كتاب له اسمه بداية الهداية. الغزالي كان متفقها ودرس الفلسفة أيضا، ودخل في بطنها وما استطاع أن يخرج منها، ثم بعد ذلك ترك ذلك جميعا، كان من فقهاء الشافعية، فترك وذهب إلى بيت المقدس وانقطع فيه العبادة والتصوف والزهد، وترك الفقه والعلم، ورأى أن العلم والفقه رأى أن ذلك يقطعه عن الله عز وجل ويورثه هذه الأدواء من كبر وعجب إلى آخره. وكان قد كتب ذلك في رسالته بداية الهداية، وهي مطبوعة صغيرة، وكذلك اقرأ رسالة ابن عربي الملحد، كتب رسالة للرازي ويعظه فيها. خلاصة هذه الرسالة يقول: لا حاجة في هذا التعب والعناء الطويل في طلب العلم والتعلم، لا حاجة لهذا كله، إنما هي خلوة يحصل معها الكشف، فلا تحتاج إلى هذه الجهود. ولا طبعا ما يقول له الروايات ودراستها وحفظها، لأن الرازي لا يعرف هذا أصلا، لكن لا حاجة لهذا العناء في العلم، وإنما الخلوة يحصل بها المقصود بطريق مختصر فينكشف عنك الغطاء. هذه رسالة من ابن عربي للرازي: ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها. وأما مشابهة الفرس والروم فقد دخل في هذه الأمة من الآثار الرومية قولا وعملا، والآثار الفارسية قولا وعملا، ما لا خفاء به على مؤمن عليم بدين الإسلام. وليس الغرض تفصيل الأمور التي وقعت مضارعة لطريق المغضوب عليهم أو الضالين، وإن كان بعض ذلك قد يقع مغفورا لصاحبه، إما لاجتهاد أخطأ فيه أو لحسنات محث عنه أو غير ذلك، وإنما الغرض أن نبين ضرورة العبد وفاقته إلى هداية الصراط المستقيم، وأن ينفتح باب إلى معرفة الانحراف فيجتنب إن شاء الله. ثم الصراط المستقيم هو أمور باطنة في القلب من اعتقادات وإرادات وغير ذلك، وأمور ظاهرة من أقوال وأفعال، قد تكون عبادات وقد تكون عادات في الطعام واللباس والنكاح والمسكن والاجتماع والافتراق والسفر والإقامة. نعم، يعني أن الصراط المستقيم نعم هو مجموع الأمور الظاهرة والباطنة. طيب لماذا ذكر هنا العادات في المطاعم والملابس إلى آخره؟ ذكر هذه العادات لأنه يتكلم عن موضوع التشبه، وإلا فلو كان الكلام على بيان الصراط المستقيم الذي هو الطريق الذي رسمه الله عز وجل فنقول اتباع القرآن هو الإسلام هو شرع الله عز وجل، ولا حاجة لذكر العادات. نعم، وإنما إذا كان الكلام عن موضوع المشابهة فإن العادات تذكر معه، وذلك أن خصائص المشركين العادية يعني من أمور العادات أن اتباعهم فيها انحراف عن الصراط المستقيم، لاحظتم؟ ومن هنا تذكر في باب المشابهة فقط. إذا كان الكلام على التشبه ذكرت العادات، وإذا كان الكلام على شرح الصراط المستقيم استقلالا فإنها لا تذكر العادات، وإنما يقال هو شريعة الإسلام هو الدين هو اتباع القرآن عبارات السلف المعروفة فيه وليس منها العادات. وهذه الأمور الظاهرة والباطنة بينهما ارتباط ومناسبة، فما يقوم بالقلب من الشعور والحال يوجب أمورا ظاهرة، وما يقوم بالظاهر من سائر الأعمال يوجب للقلب شعورا وأحوالا. وهذا ولذلك كان صلاح الإنسان يرتبط بالأمرين، صلاح الظاهر ينعكس على صلاح الباطن. ونقول للإنسان إن ظاهرك يؤثر في باطنك، لا يكون الظاهر فاسدا وتقول الإيمان في القلب، لا يؤثر فيه. وكذلك صلاح القلب، إذا صلح القلب بدأت تظهر آثاره على الجوارح، وإذا فسد القلب رأيت الآثار السيئة على الجوارح، وهذا شيء مشاهد. ولذلك نقول الإصلاح يكون من الأمرين هذا وهذا، ويحصل الكمال باجتماعهما. وذكرت لكم من قبل كلام بعض المفكرين المعاصرين الغربيين ومدارسهم في هذا، من يقول إن الإصلاح يكون في القلب وينعكس على الجوارح، وبعضهم يقول لا إصلاح الخارج ينعكس على الباطن إلى آخره، والقضية معتمدة على الأمرين. وكذلك كلام شيخ الإسلام هنا أن الظاهر يؤثر في الباطن هو شرحه، سيأتي أيضا أشياء. نعم، هو من أنفس الكلام ومن أنفائه، وهذا شيء يجده الإنسان من نفسه ومن غيره. وذكرت لكم أمثلة في بعض المناسبات، قلت لك أي شيء، يعني الآن لو تصورت أنك هنا جالس في الدور العاشر مباشرة مشاعرك الداخلية تختلف وتتغير، أليس كذلك؟ الآن لو أنت تخيل الآن أنت في الدور العاشر، تغير ما في داخلك ولا ما تغير؟ الشعور الذي صار يسيطر عليك الآن شعور آخر غير الشعور السابق. وهكذا من لبس ملابس العسكرية والملابس المقاتلين يجد في نفسه إقداما، من لبس الملابس الرياضية يجد في نفسه خفة وانطلاقا، ومن لبس لبس العلماء وزي العلماء يجد في نفسه ميلا إلى الوقار. نعم، وهكذا في كل شأن من الشؤون. المراكب، إذا ركبت سيارة كبيرة وسيارة فخمة فاخرة وجدت أثر ذلك في نفسك، وإذا ركبت سيارة بسيطة جدا فإنك تجد أثر ذلك في نفسك. وقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحكمة التي هي سنته، وهي الشرعة والمنهاج الذي شرعه له، فكان من هذه الحكمة أن شرع له من الأعمال والأقوال ما يباين سبيل المغضوب عليهم والضالين، وأمر بمخالفتهم في الهدي الظاهر، وإن لم يظهر لكثير من الخلق في ذلك مفسدة لأمور. نعم، يعني الآن يجب المخالفة. قد يقول البعض هنا إذا وافقناهم في هذا فما الإشكال، ما المفسدة فيه؟ نقول يجب المخالفة أولا لأن الله أمرنا بذلك، لأن هذه الأمة يجب أن تتميز، نعم، ولا يصح أن تكون تابعة لغيرها، ولأن المشابهة في الظاهر توجب مشابهة وتوافقا في الباطن ولا بد. شيخ الإسلام يمثل لهذا الأشياء، يقول الآن إذا جاء إنسان ولابس مثل عمامتك ومثل ثوبك ومعه مثل مركبك، فتجد ميلا إليه من بين سائر الناس. تصور الآن لو أنك جالس في مكان، كل الناس في بلد من الغرب كلهم يلبسون بدلات، وجاء إنسان يلبس مثل ما تلبس هذا الزي اللي أنت لابسه الآن تماما ودخل، أما يكون هناك ارتباط وأنت تعرف هذا الإنسان، لكن تجد سيكون هناك اتصال ولا بد في الداخل، فتجد ميلا إليه ويجد ميلا إليك. إذا كانت الموافقة له في إذا كانت الموافقة له في أي شيء من الأشياء، الآن لو شيخ الإسلام يقول لو أن أحدا يقول قد تجد الرجل في البلد، يرى الرجل وحتى قد لا يسلم عليه، لكن قد يجده في بلد آخر بلد غربة، فيكون بينهما من الود والإلف والارتباط ما الله به عليم، وهو يراه صباح مساء في بلده يمكن ما يقول له السلام عليكم. لاحظ منها أن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسبا وتشاكلا بين المتشابهين، يقود إلى موافقة ما في الأخلاق والأعمال، وهذا أمر محسوس، فإن اللابس ثياب أهل العلم مثلا يجد من نفسه نوع انضمام وانقياد إليهم، وكذلك اللابس لثياب الجند يجد في نفسه نوع تخلق بأخلاقهم، ويصير طبعه متقاضيا لذلك إلا أن يمنعه مانع. ومنها أن المخالفة في الهدي الظاهر توجب مباينة ومفارقة توجب الانقطاع عن موجبات الغضب وأسباب الضلال، والانعطاف على أهل الهدى والرضوان، وتحقق ما قطع الله من الموالاة بين جنده المفلحين وأعدائه الخاسرين. وكلما كان القلب أتم حياة كان أبعد عن أخلاق اليهود والنصارى ظاهرا وباطنا. ومنها أن مشاركتهم في الهدي الظاهر توجب الاختلاط الظاهر حتى يرتفع التميز ظاهرا بين المهتدين المرضيين وبين المغضوب عليهم والضالين، إلى غير ذلك من الأسباب الحكمية. هذا إذا لم يكن ذلك الهدي الظاهر إلا مباحا لو تجرد عن مشابهتهم، فأما إن كان من موجبات كفرهم كان شعبة من شعب الكفر، فموافقتهم فيه موافقة في نوع من أنواع معاصيهم، فهذا أصل ينبغي أن يتفطن له اللبيب. الناس أولعوا بالمشابهة بشكل عجيب في هذا العصر، النساء لا يفتأن يسألن بعدما انتهوا من ألبسة اليهود والنصارى، الآن يسألون عن ألبسة الوثنيين واللباس الهندي اللف الذي يلبسه قماش تلف الهندية على جسدها، النساء يسألون عن هذا بكثرة الآن، يبغون يلبسون هذا القماش، هذا اللي يسألون الحريصين الآن غير اللي ما يسألون، ويسألون عن اللبس البنجابي، ما حكم اللبس البنجابي، وولع بالبحث عن أشياء يتشبهون بها كأنهم ليس لهم دين وليس لهم ما يميزهم يترفعون به عن هذه الأشياء. وأما إذا سمعوا أن بعض الأشياء التي ألفوها أنها من المشابهة فهذا أمر لا تكاد تطيقه عقولهم، طرحة البيضة التي تلبسها المرأة تقول ألبسي أزرق ألبسي أخضر، يضحكون الناس عليه، ما أستطيع، لا حاجة لإقامة حفل الزواج إذن، عجيب، إلا بهذا اللبس الأبيض لماذا تلبسينه؟ الناس يلبسونه، هذا تشبه، هذا كل الناس الآن يلبسونه، لا يختص المشركين، هذا من دينهم، لا يتصورون هذا أبداً.